بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وأفضل الصلاة وأتم التسليم على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم أخرجنا من ظلمات الوهم، وأكرمنا بنور الفهم، وافتح علينا بمعرفة العلم، وسهل أخلاقنا بالحلم، وجعلنا ممن يستمعون القول فيتبعون أحسنه. وبعد، فهذا هو الدرس 39 بعد 108 في سلسلة دروس رياض الصالحين للإمام النووي رحمه الله تعالى ونفعنا به. بعد أن انتهينا من استعراض الآيات التي أوردها الإمام النووي في صدر باب فضل الذكر والحث عليه، نبدأ بالأحاديث التي أوردها الإمام النووي في موضوع هذا الباب. الحديث الأول عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم: كلمتان خفيفتان على اللسان، ثقيلتان في الميزان، حبيبتان إلى الرحمن، سبحان الله وبحمده، سبحان الله العظيم. الحديث متفق عليه. وعنه رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لأن أقول سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر أحب إلي مما طلعت عليه الشمس. رواه مسلم. وعنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: من قال لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد، وهو على كل شيء قدير، في يوم 100 مرة كانت له عدل 10 رقاب. الرقاب جمع رقبة، والرقبة العبد الذي يعتق، وكتبت له 100 حسنة، ومحيت عنه 100 سيئة، وكانت له حرزا من الشيطان يومه ذلك حتى ينسي، ولم يأتي أحد بأفضل مما جاء به إلا رجل عمل أكثر منه. وقال: من قال سبحان الله وبحمده في يوم 100 مرة حطت خطاياه وإن كانت مثل زبد البحر. الحديث متفق عليه. تلاحظون أن الإمام النووي في هذا الباب يتحدث عن أنواع من الذكر نددنا إليها رسول الله صلى الله عليه وسلم، كالتسبيح، كالتهليل، كالاستغفار ونحو ذلك. فهو الآن لا يتحدث عن فضيلة الذكر عموما فقط، بل ينبهنا إلى أنواع من الذكر نددنا إليها المصطفى صلى الله عليه وسلم، وأوضح لنا عظيم أهميتها في أوقات معينة، وبعض منها مطلقة في أي وقت. فمن هذه الأنواع، أنواع الذكر التي نددنا إليها رسول الله صلى الله عليه وسلم، التسبيح بهذه الصيغة: سبحان الله وبحمده، سبحان الله العظيم. وفعلا كما وصف رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم، هما كلمتان خفيفتان على اللسان. كل واحد منكم يستطيع أن يتبين ذلك. سبحان الله وبحمده الكلمة الأولى، سبحان الله العظيم الكلمة الثانية. ماذا قال رسول الله صلى الله عليه وسلم عن التسبيح بهذه الصيغة؟ قال، والحديث كما رأيتم متفق عليه لا خلاف فيه. كالأرض كلمتان خفيفتان على اللسان ثقيلتان في الميزان، ثوابهما كبير، ثقيلتان في الميزان حبيبتان إلى الرحمن. سبحان الله وبحمده، سبحان الله العظيم. وهذا الذي ندبنا إليه رسول الله صلى الله عليه وسلم، أمرنا به الله قبل رسوله صلى الله عليه وعلى آله وسلم في أكثر من موضع في كتابه المبين، في مثل قوله سبحانه: فاصبر على ما يقولون وسبح بحمد ربك قبل طلوع الشمس وقبل الغروب ومن الليل فسبحه وأدبار السجود. نعم. وكرر البيان الإلهي الدعوة إلى هذا التسبيح: فاصبر على ما يقولون. طبعا الخطاب لرسول الله صلى الله عليه وسلم، لكن قال علماء الشريعة الإسلامية: كل أمر خاطب الله عز وجل به نبيه محمدا صلى الله عليه وعلى آله وسلم فهو خطاب لأمته جمعا. فإذا قال الله عز وجل لرسوله: قم الليل إلا قليلا نصفه أو انقص منه قليلا، فهو أمر لأمته أيضا. وإذا قال له: فاصبر على ما يقولون وسبح بحمد ربك قبل طلوع الشمس وقبل الغروب، فهو أمر لأمته جمعا. وإذا قال: واتل ما أوحي إليك من كتاب ربك لا مبدل لكلماته، فهو أمر لنا أيضا، إلا ما استثني من ذلك مما ثبت أنه من خصائص رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم. فالأمر وجوبا بقيام الليل اختص به المصطفى صلى الله عليه وسلم. جاء الأمر موجها إلى رسول الله بأن يقوم من الليل نصفه أو أكثر من نصفه أو أقل، والأمر هنا للوجوب. ثبت من الأدلة الكثيرة أن هذا الأمر الإيجابي خاص برسول الله، أما نحن فالأمر يقف عند حدود الندب رحمة بنا. إذن فالباري عز وجل أمر رسوله وأمرنا جميعا بأن نكثر من تسبيح الله سبحانه وتعالى، لا سيما في البكور والآصال، يعني في الصباح وفي المساء وفي آناء الليل. سبحان الله وبحمده، سبحان الله العظيم. ما معنى كلمة سبحان الله؟ طبعا لا يعني يستلذ الذاكر عندما يسبح الله إلا إذا علم ما معنى كلمة سبحان الله. كلمة سبحان الله كلمة صغيرة جامعة، تعني عندما تقول سبحان الله تعني أنا أنزه الله عن كل ما لا يليق. فهي كلمة مختصرة لكنها جامعة لإثبات كل الكمالات لله عز وجل وتنزيهه عن كل النقائص. سبحان الله أي أنا أنزه الله عن كل ما لا يليق. فإذا جاء من ينسب إلى الله ولدا أقول هو منزه عن ذلك، وإذا جاء من يثبت لله شريكا أقول الله منزه عن ذلك، وإذا جاء من يلحق بالله عز وجل نقيصة من جهل من إلى آخر ما هنالك أقول إن الله عز وجل منزه عن ذلك. إذا جاء من يشبه الله في بعض مخلوقاته كأن ينسب إليه مكانا يتحيز فيه، كأن يجعله محتاجا إلى زكاة زمان يؤويه، كأن يجعل له شبيها تعبه شيء ينسبه إلى الله عز وجل، تقول أنا أنزه الله سبحانه وتعالى عن ذلك. فأنا عندما أقول سبحان الله، سبحان مصدر، أي أنا أسبح الله سبحانا تسبيحا. طبعا الاختصار بدلا من أن تقول أسبح الله تسبيحا أو سبحانا، اختصر لك المصطفى الكلام، قال سبحان الله. كلمة سبحان الله تعني أنا أنزه الله عن كل ما لا يليق، أنا أنزه الله عز وجل عن الشبيه، عن النظير، أنزه الله سبحانه وتعالى عن الصفات التي فيها لمخلوقاته، كل النقائص أنا أنزه الله سبحانه وتعالى عنها. هذا معنى التسبيح، بدلا من أن تطيل الكلمة وتقول أنا أنزهك يا ربي عن الولد، أنا يا ربي أنزهك عن الشبه، أنا يا ربي أنزهك عن الحاجة إلى أي شيء، أنا يا ربي أنزهك عن المكان، أنزهك عن الزمان، أنزهك عن المخلوقية، أنزهك عن الجهالة، نعم أنا أنزهك عن كل ما لا يليق. الكلام يحتاج إلى كلام طويل. اختصر واختصر واختصرت هذه المعاني بكلمة واحدة سبحان الله. ولذلك كانت لهذه الكلمة يعني آثارها، وكان لها كانت لها مكانتها. هذا معنى سبحان الله. إذن سبحان الله مصدر لفعل محذوف تقديره أسبح الله سبحانا، أنزه الله تنزيها. سبحان الله وبحمده ما معنى؟ أي أنا أسبحك يا ربي تسبيحا مقرونا بحمدي لك، أنزهك عن كل ما لا يليق بك، وأقرن ذلك بحمدي لك على نعمك التي لا تحصى. أيضا مختصرا جدا جدا، أسبحك يا ربي سبحانا، أسبحك تسبيحا مقرونا بحمدي لك وثنائي عليك. شيء طبيعي. فأنا باعتبار أنني قد أكرمني الله بالعقل وبالوعي وبالعلم، عرفت الله. عندما عرفت الله عرفته منزها عن كل شبيه ونظير، كما درسنا في دروس العقيدة، لا يمكن للخالق أن يكون شبيها بمخلوقاته، المنطق يبين ذلك. فأنا بعقلي أسبح الله، وأنا بمشاعري وعواطفي أحمد الله، أحمد الله لأنني أشعر بعظيم نعمه وبكثير آلائه وببالغ فضله ومننه، أنظر فأجد أنني غريق نعمه من الفوق إلى القدم، يعني من الرأس إلى القدم. أنا محشو بنعم الله بآلاء الله، كل ما يطوف حولي من نعم فمن الله عز وجل. الحديث عن نعم الله كفي لا ينتهي، وكم وكم تحدثنا في هذا الموضوع. فأنا يا ربي بعقلي أسبحك وبعواطفي أحمدك، لأنك المتفضل علي المنعم علي يا ربي. نعم. ثم تعيدها فتقول سبحان الله العظيم. كلمة الأولى سبحان الله وبحمده، أسبحك تسبيحا مقرونا بحمدي لك. ثم تعود فتقول سبحان الله العظيم. إذا كان الله منزها عن الشبيه، عن النظير، عن المثيل، عن الزمان، عن المكان، إذا كان الله عز وجل منزها عن أن تأخذه سنة أو نوم، إذا كان الله عز وجل منزها عن أن تلحقه جهالة بشيء، إذا كان الله سبحانه وتعالى منزها عن المخلوقية، أن يكون مخلوقا من قبل خالق، إذا كان الله عز وجل منزها عن الحدوث، يعني هو ليس مثلنا له أول، نعم، إذا كان الباب منزها عن هذا كله، إذن فهو عظيم. ومن هو العظيم بعد الله سبحانه وتعالى؟ من؟ عندما تقرر أن الله خالق الزمان فكيف يحتاج إلى زمان؟ عندما تقرر أن الله خالق المكان فكيف يحتاج إلى مكان؟ عندما تقرر أن الله عز وجل خالق العلم والمعلومات فمن ذا الذي نعم يرقى بالعلم فوق علمه؟ عندما تقرر أن الله عز وجل منزه عن الولد، عن النظير، عن الشبيه، عن المثيل، نعم إذن هو أعظم من كل عظيم، هو العظيم الذي لا عظيم معه قط، لا قبله ولا بعده. إذن هاتان الكلمتان تعبران عن هذه المعاني الواسعة، وهما كلمتان مختصرتان لكن يعتصر منهما هذا المعنى الواسع، سبحان الله وبحمده سبحان الله العظيم. والحقيقة كما قال حبيبنا المصطفى صلى الله عليه وعلى آله وسلم خفيفة جدا على اللسان، سبحان الله وبحمده سبحان الله العظيم، سبحان الله وبحمده سبحان الله العظيم. اللسان يطاوعك بسهولة في أن تكرر هذا الذكر. طيب ما كانت هذه الكلمة؟ ما قاله المصطفى؟ خفيفتان على اللسان عرفنا، ثقيلتان في الميزان، حبيبتان إلى الرحمن. ثقيلتان في الميزان، إذا رحلت إلى الله عز وجل وأنت تكثر من هذا التسبيح وإن كنت مقصرا في ذنب الله عز وجل فكيف أن ميزانك مثقل بحسنة لم تفعلها؟ من أين جاءتك هذه الحسنة؟ جاءتك من هذا التسبيح، من هذا التنزيه لله سبحانه وتعالى. خصوصا يا أخواننا عندما يكون اللسان وراء القلب، يعني عندما يكون قلبك قائدا ولسانك مجندا لقيادة القلب، يعني قلبك مع لسانك، عندما تقول سبحان الله وبحمده سبحان الله العظيم بهذا الشكل سأعظم بذلك من عبادة تأتي يوم القيامة. كما قال المصطفى صلى الله عليه وسلم، بالأمس ذكرنا هذا الحديث الذي يرويه مسلم، سبق المفردون، قال أحدهم ما المفردون؟ قال المستهترون بذكر الله، يأتون يوم القيامة خفافا، يعني قد يعني وضع الله عز وجل عنهم أعباءهم، يعني وضع الله عنهم ذنوبهم، يأتون خفافا في ذنوب، لكن ذكر الله يمحق هذه الذنوب، ذكر الله عز وجل يذيب هذه الذنوب. ما في طريق يوصل إلى الله مثل ذكر الله سبحانه وتعالى، لا سيما هذه الألفاظ التي علمنا إياها رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم. عرفنا معنى هذه الكلمة، سبحان الله وبحمده سبحان الله العظيم. الشيء الذي ينبغي أن يسترعي انتباهنا أيها الإخوة هو أن نقارن بيننا نحن البشر الذين ميزهم الله عن كل مخلوقاته والذين كرمهم الله عز وجل فرفعهم فوق سائر مخلوقاته. ولقد كرمنا بني آدم يقول الله سبحانه وتعالى ومتعهم بالعقل حيث لم يمتع بذلك أي مخلوق آخر على الأرض. نقارن بين هذا المخلوق الذي يتصف بهذه المزايا وبين المخلوقات الأخرى، الجبال، النبات، الأشجار، الحجار، الصخور، الحيوانات، ماذا يقول الله عز وجل عنها؟ وإن من شيء إلا يسبح بحمده ولكن لا تفقهون التسبيح إنه كان حليما غفورا. وإن من شيء إلا يسبح بحمده، ما من شيء، شيء. هذه الكلمة بالعموم، النكرة في سياق النفي من ألفاظ العموم، وإن أداة نفي يعني ما، يعني ما من شيء، وإن من شيء أي شيء إلا يسبح بحمده، كان قائلا يقول سبحان كيف؟ شجرة أراها أمامي تلوحها الرياح يمينا وشمالا، أين هو التسبيح؟ صخرة عافية بالأرض تسبح الله، ما لي لا أسمع تسبيحها؟ كأن قائلا يقول هذا الكلام، يأتي جواب رب العالمين ولكن لا تفقهون التسبيح. خلق الله وإن من شيء إلا يسبح بحمده ولكن لا تفقهون تسبيحه. والله إني لا أصدق هذا الكلام كما لو كنت أسمع تسبيح هذه الأشياء. والله نعم، رب شيء يسبح بوسيلة غير وسيلة الروح الذي أعطاك الله إياه. ربنا عز وجل أعطانا وسيلة الروح، بها نسبح وبها ننطق وبها نتكلم. فهل تتصور أن الوسائل تجمعت وحصرت في الروح؟ هي وسيلتك التي شرعها الله لك. الباري جعل للحجر الأصل وسيلة غير وسيلة الروح، بها يسبح. ربنا عز وجل جعل للنبات وسيلة غير وسيلة الروح التي متعك بها، بها يسبح الشجر. ربي عز وجل جعل للنبات الأخضر وسيلة غير وسيلة الروح التي أتمتع أنا وأنت بها، بها يسبح النبات ربه سبحانه وتعالى. حيوانات كذلك، فلا يضيقن عقلك وتتصور أن كل الحيوانات والأشياء ينبغي أن تكون مثل البشر، فإما أن يكون فيها الحياة والروح والعقل ممكن أن تسبح الله، أو لا تتمتع لا بروح ولا بحياة ولا عقل، إذا فأين منها التسبيح؟ لا لا لا، هذا غباء، هذا غباء. كل قد علم صلاته وتسبيحه، كل قد علم صلاته وتسبيحه. انظر إلى قلبه سبحانه الذي قاله سيدنا موسى لفرعون بوحي من الله طبعا، قال ربنا الذي أعطى كل شيء خلقه ثم هدى، أعطى كل شيء مظهره الذي تراه فيه ثم هداه، هداه إلى ماذا؟ إلى وظيفته. ما هي وظيفته؟ تسبيح الله سبحانه وتعالى. وعندما يقول العلماء ما من شيء أنت فحصته ونظرت إليه من خلال النظر إلا ورأيته يقوم بحركة دائرة، الإلكترونات تتحرك، حتى النواة الداخلية التي ترى كأنها ساكن والتي يسمونها في بعض الأحيان الوسيط الساكن، هو الآخر يمارس مهمة ووظيفة لا يخطئ ولا يتركها. هذا التحرك الذي تتحركه النواة، هذا التحرك الذي تتحركه الجزيئات بطريقة منظمة لا تنوي ولا تعجز ولا تقصر عنها، ماذا يعني؟ وظيفة تؤديها هذه الجزيئات، أي بأي روح تؤديها؟ وظيفتها التي تؤديها أدق من الوظيفة التي تؤديها أنت يا صاحب الروح وصاحب العقل. إذا هنالك وسائل غير وسيلة الروح وغير وسيلة العقل أقامها الله عز وجل في مخلوقاته الأخرى، بها تسبح. طيب، إذا قارنا بين الإنسان هذا الذي يتمتع بالعقل، هذا الذي يتمتع بالإدراك بالإحساس بالعاطفة المرهفة، هذا الذي ميزه الله عن خلائقه، هذا الذي سخر الله عز وجل له المكونات، إذا قارنا بينه وبين المخلوقات الجامدة كم وكم نجد أنفسنا أمام شيء يخيف بالنسبة لمصير الإنسان. هذا الإنسان إذن هو في الواقع أقسى من الحجارة الصماء. إذا كانت الحجارة الصماء لا تقدر عن التسبيح، كل قد علم صلاته وتسبيحه، وإن من شيء إلا يسبح بحمده. النبات، الشجر، كل شيء يسبح بحمد الله. وتنظر إلى الإنسان الذي يغلب عليه الغفلة، نحن غافلون، شغلتنا أموالنا وأهلنا، دنيانا هي التي شغلتنا. هذا إذا كنا مؤمنين ومسلمين، فكيف إذا نظرنا إلى الذين حيل بينهم وبين الله وأسدلت الحجب بينهم وبين معرفة الله، فتقلبوا في حياة من الكفر والفسوق والفجور وإنكار وجود الله سبحانه وتعالى. سبحان الله شيء مذهل. الحجارة بكل أصنافها، النباتات، الأشجار بكل أصنافها، الحيوانات بكل أصنافها لا تفطر عن التسبيح. والإنسان صاحب القلب النابل، صاحب العقل المدرك، صاحب الوجدان، جانب عن تسبيح الله عز وجل. كم أكثرنا كارهون عن تسبيح الله سبحانه وتعالى. ألا ترون أن هذا شيء مخجل عندما يعني نرحل غدا إلى الله عز وجل، وعندما نسأل عن هذا الواقع ربما نذكر بقول الله سبحانه ثم قست قلوبكم من بعد ذلك فهي كالحجارة أو أشد وإن من الحجارة لما يتفجر منه الأنهار وإن منها لما يشقق فيخرج منه الماء وإن منها لما يهبط من خشية الله. والإنسان عجيب وفريد أن يكون أقسى من هذه الحجارة، لكن هذا صحيح ولا لا؟ هذا أمر صحيح. شيء مقبل أن تكون الحيوانات العجماوات أكثر تسبيحا من الإنسان، أكثر تسبيحا. أنا كنت مرة وأكررها ألاحظ ظاهرة لا تنفك أبدا ولا تشد، الغرفة التي أنام فيها إلى جانب النافذة شجرة آسفة، ما من صباح اليوم ما بين الفجر وطلوع الشمس إلا وأجد هذه الشجرة مثقلة في بيوت صغيرة تتجمع بين أغصان هذه الشجرة، تحط على أغصانها ولا تبارحها إلى أن تطلع الشمس وتسمع الأصوات الدائمة، وأسمع وأنظر فينتابني خشوع من تسبيحها، فأنا لا أشك في أنها تسبح الله سبحانه. حتى إذا اشتد النهار وبدأت الشمس صارت هذه الطيور الصغيرة كلا إلى شيء، والإنسان راقد في فراشه يتقلب في رقاد ثقيل يبت في أحلامه الدنيوية العجيبة. شيء مذهل. الإنسان صاحب القلب الناظم، صاحب العواطف، صاحب الشعور يكون هكذا. والحيوانات العجماوات نعم في كل صباح تتجمع نعم على الأطفال لتسبح الله سبحانه وتعالى. إذن تعالوا أيها الإخوة نكون عمليين لا نظريين، وتعالوا نستجب لنداء رسول الله صلى الله عليه وسلم، نأخذ أنفسنا بورد من هذا التسبيح الخفيف على اللسان الثقيل في الميزان الحبيب إلى الرحمن، سبحان الله وبحمده سبحان الله العظيم. أيعجزكم أن تتخذوا لأنفسكم وردا 100 مرة في كل صباح نسبح الله عز وجل بهذه الصيغة؟ تعالوا نتعاهد على ذلك، تعالوا نتعاهد على ذلك، والله عز وجل هو الموفق حتى لا تكون الحيوانات أقرب منا إلى الله وأكثر منا ذكرا لله سبحانه وتعالى في كل صباح على حسب حال كل واحد منكم. إن كان يعني من شأنه أن يقوم باكرا فليسبح الله 100 مرة ما بين ركعتي الفجر يعني سنة الفجر والفريضة، 7 دقائق أو 5 دقائق لا تأخذ أكثر. نعم يصلي ركعتي الفجر يعني سنة الفجر وهما ركعتان خفيفتان يسن أن يصليهما خفيفتين، ويبدأ بهذا التسبيح سبحان الله وبحمده سبحان الله العظيم، سبحان الله وبحمده سبحان الله العظيم 100 مرة، ثم يقوم إلى صلاة الفجر. أما إن رأى نفسه قام متأخرا وتكاد الشمس أن تطلع، نعم طبعا ينبغي أن يبادر فيصلي الفجر، ما مانع يصلي الفجر ليدرك صلاة الفجر قبل طلوع الشمس، فإذا انتهى من صلاة الفجر صبح الله سبحانه وتعالى 100 مرة بهذه الصلاة التي يأمرنا بها رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم. نأخذ أنفسنا بهذا ولسوف تجدون له أثرا عظيما في قلوبكم في حياتكم، لسوف تجدون له أثرا عظيما في شرح صدوركم، ولسوف تجدونه الغذاء الذي ينمي حب الله بين جوانحكم. شيء غريب، نعم. إذن نحن سنقطف من خلال هذا الحديث الذي ذكرناه ثمرته، وثمرته التطبيق 100 مرة سبحان الله وبحمده سبحان الله العظيم. نعم. كأن قائلا يقول كيف سبيل إلى أن أضبط هذا العدد؟ نعم، كيف سبيل إلى أن أضبط هذا العدد؟ اتخذ لنفسك السبيل الذي تشاء، واعلم ان هذا السبيل يعني لك عليه اجر ايضا، ما لا يتحقق الواجب الا به فهو واجب، وما لا يتحقق المندوب الا به فهو مندوب. اذا رأيت ان السبحة تيسر لك الامر فاتخذ سبحة، اتخذ لنفسك سبحة. عندما تبدأ بهذا التسبيح اضبط العدد بسبحتك، ولسوف تستبين انك قد انتهيت من العدد الذي اخذت قد نفسك به. ولا تسمع لغو اللاغين ان اتخاذ السبحة بدعة، لانك عندما تتخذ السبحة لا تجعل من السبحة عبادة، تجعل من السبحة وسيلة لتنفيذ العبادة. تماما كالإنسان الذي يتخذ من المنبه وسيلة للاستيقاظ في الوقت الذي يشاء. لو قال قائل لا ينبغي أن لا تتخذ المنبه لأن هذه بدعة، طبعا أنا عندما أتخذ المنبه وأضعه عند رأسي لأستيقظ في الوقت الذي أشاء، المنبه له فضل في هذه الحالة، نعم ييسر لي القيام في الوقت الذي أحب. طيب واحد لا انت مبتدع، لانه ما كان في عصر النبي عليه الصلاة والسلام منبهات، هذا احمق، هذا احمق ايها الاخوة، يعني هذا انسان لا يعني. من الذي قال انني عندما اضع المنبه عند راسي اقول انني اعبد الله بالمنبه؟ لا، انني اجعل من المنبه اداة ووسيلة الى عبادة الله. وكما ان العبادة التي انا بصددها مندوبة، فاتخاذ الوسيلة اليها عند ايضا مندوب. طيب انا اريد ان اضبط عدد التسبيح 100 مرة، كيف السبيل الى ذلك؟ السبيل الى ذلك اي وسيلة، لنفرض غير السبحة كمان مثل السبحة، لكن اما سيتعد السبحة وهو اسهل طريق، أسهل طريق. حسنا، فأنا عندما أتخذ السبحة لا أجعل من فرقعتي بها عبادة، وإنما أجعل من استعمالي لها وسيلة لضبط العدم. أنا مدين بمبلغ من المال لزيد من الناس، مكلف شرعا بإعطاء هذا المبلغ له، المبلغ لم أستطع أن أحسبه بذهني، لابد أن آتي بآل حاسبي، أضع الآل حاسبي أمامي وأجمع أطرح أقسم إلى آخره، أنتهي بعد ذلك إلى معرفة المبلغ الذي تراكم علي. واحد يقول لا، الآل الحاسبي بدعة، لك أنت لازم تعطي المبلغ من جيبتك وإلى هي بدعة، أما الآل الحاسبي وين عقل ملتا واسطة، هي بدعة. في عاقل يصدق هذا؟ تقول انا لم اتخذ الآلة الحاسبة انها عبادة، الآلة الحاسبة خادم للعبادة، خادم للحق الذي ينبغي أن أعطيه لصاحب الحق. هذه الحقيقة ينبغي أن نعلمها. نعم أيها الإخوة، أنا أكره جدا أن يتخذ أحدنا السبحة أداة له أو مظهرا من مظاهر المشيخة. أقولها بصراحة، أنا أشمئز من هذه الصورة. يعني أنا أجلس في المجالس والسبحة بيدي أقلبها، أنا أسير في الطريق والسبحة بيدي، أنا لا أسبح بها لكن مظهر، مظهر نعم، وهكذا أنا أسير أجلس ولففت المصبحة على ساعدي، هذا عبارة عن مظهر تجمل. نعم والله هذا الشيء يبعث على المشي، السبحة في جيبك يا أخي، لا تتباهى بها أمام الناس، لا تجعل منها دليلا على أنك من المسبحين الله كثيرا. لا، إذا جلست تسبح الله أخرج السبحة من جيبك واضبط بها ذكر الله سبحانه ثم أعدها إلى جيبك، هكذا كن مخلصا في عملك لله سبحانه وتعالى. نعم هذه حقيقة. فرقات السبحة باليد شيء يعني منهوج، سواء كانت 30 حبة أو 100 حبة، وأسوأ من ذلك السبعة التي اتخذت أداة للتجمل والتباهي. نعم، واسمها سبحة، سبحان الله، اسمها سبحة وتتخذها أداة للتجمل وما إلى ذلك. نعم، اجعل سبحتك في جيبك، استعملها بينك وبين الله أداة لضبط ذكر الله سبحانه وتعالى. النبي عليه الصلاة والسلام يقول: أيعجز أحدكم، فيما يرويه مسلم في صحيح، أن يكسب في اليوم 1000 حسنة؟ قال قائل: كيف يكسب في اليوم 1000 حسنة؟ قال: يسبح الله 100 تسبيحة. طيب يا أخي كيف تسبح 100 تسبيحة واضبطها؟ كيف؟ النبي عليه الصلاة والسلام قال: تسبح 100 تسبيحة. لا عقل ولا عقل يستطيع أنه يسبح هكذا وأضبط، فلا بد من وسيلة. والرسول صلى الله عليه وسلم نبذني إلى أن أسبح الله في اليوم 100 مرة، لا بد من وسيلة، لا بد من وسيلة. أجل، والقاعدة الأصولية الفقهية تقول: ما توقف عليه المندوب فهو مندوب، وما توقف عليه الواجب فهو واجب. يعني لو علمت أنك لا تستيقظ إلى صلاة الصبح إلا إذا وضعت منبها، وعرفت يقينا أنك لو لم تستعمل المنبه لن تستطيع، لن تفيق لأداء صلاة الفجر في مقاته، إذن يجب عليك أن تدع المنبه، لأن ما لا يتحقق الواجب إلا به فهو واجب. هكذا ينبغي أن نعلم. إذن أيها الإخوة، اتفقنا على أن نلزم أنفسنا بهذه الصيغة من التسبيح كل يوم صباحا 100 مرة. إذا امتيح لنا أن نلزم أنفسنا بذلك مساء أيضا فهذا جيد جدا، لكن المنطلق الآن في الصباح. ربنا عز وجل يقول: فاصبر على ما يقولون وسبح بحمد ربك قبل طلوع الشمس وقبل الغروب. لكن وقت طلوع الشمس أهم. من أتيح له أن يلزم نفسه بهذا التسبيح 100 مرة في المساء أيضا فليهمه، هذا شيء عظيم جدا، والمفروض أن لا نكون أقل من الحيوانات التي تسبح الله عز وجل. وعنه عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لأن أقول سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر أحب إلي مما طلعت عليه الشمس. رواه مسلم. في كتاب الله عز وجل قوله: المال والبنون زينة الحياة الدنيا والباقيات الصالحات خير عند ربك ثوابا وخير أملا. كثيرا من المفسرين قالوا: الباقيات الصالحات هنا هذه الكلمة، يقابل البيان الإلهي هذه الكلمات الصالحة بماذا؟ بالمال والبنين، يعني بكل زينة الحياة الدنيا. المال والبنون زينة الحياة الدنيا، يعني شيء زائف، عرض زائف، والباقيات الصالحات خير عند ربك ثوابا وخير أملا. ما هي باقيات الصالحات؟ سبحان الله والحمد لله، جماعة بين التسبيح والحمد، ولا إله إلا الله، أفردت الله عز وجل بالعبادة والإيمان، والله أكبر، أربعة أنواع من الذكر في هذه الصيغة، سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر. يقول المصطفى صلى الله عليه وسلم: لأن أقول هذه الكلمة ما قلت مرة مرة واحدة، لأن أقولها أحب إلي مما طلعت عليه الشمس. ورد أيها الإخوة أن السيدة فاطمة الزهراء شكت إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم ما أصاب يدها من جهد، وطلبت من المصطفى صلى الله عليه وسلم أن يرفدها بخادم، بخادمة يعني. انظروا إلى حبيبنا المصطفى، قال: ألا أدلك على ما هو خير من ذلك؟ تسبحين الله في المساء يعني قبل الرقاد 33 مرة، وتحمدينه 33 مرة، وتكبرينه 33 مرة. سيدة فاطمة التي رضع من مصطفى صلى الله عليه وسلم تشكو إليه أنها بحاجة إلى خادم يعينها، وتريه الإرهاق الذي قد نالها، والنبي عليه الصلاة والسلام عطوف شفوق، كلكم يعلم ذلك، ومع ذلك فكان يقول: أعرضي عن هذا، هذا شيء بسيط، أنا راح أدلك على كنز أهم أهم أهم كثير من هذا كلياته. يعني جعلها تترك هذا الأمر ونكرها بما هو أهم. ما هو الأهم؟ تسبحين الله 30 مرة، تحمدينه 33 مرة، تحمدينه 33 مرة، وتكبرينه 3. نفس الكلام قولي. نعم، هكذا نسيت سيدة فاطمة الزهراء هذه الشكوى التي جاءت بها إلى رسول الله، ونسيت يدها وتعلقت بما هو أفضل لها وأتقى لها. يعني كم نحن بعيدون أيها الإخوة عن هذا المعنى؟ من منا إذا رأى إلى فراشه يسبح الله 33 مرة، ويحمده 33 مرة، ويكبره 33 مرة؟ أنا أقول لنفسي ولإخوتي الذين يسألونني عن أفضل طريق لزيادة حبهم لله أكثر من ذكرنا يتفجر حب الله بين جوانحك، ما رس هذا الشيء إلا لنفسك. ورد قبل الرقاب تمدد على فراشك وودع نهارك بهذه الكلمات: سبحان الله 33 مرة، الحمد لله 33 مرة، الله أكبر 33 مرة، ثم ارتجع وقل: اللهم إني أسلمت نفسي إليك، ورجعت وجهي إليك، ورجعت ظهري إليك، وفوضت أمري إليك، لا ملجأ ولا منجا منك إلا إليك، آمنت بكتابك الذي أنزلت وبنبيك الذي أرسلت، اللهم إن أمسكت روحي فارحمها، وإن أرسلتها نعم فاحفظها بما تحفظ به عبادك الصالحين، باسمك ربي وضعت جنبي وبك أرفعه. جاوب، افعل هذا وصابر على ذلك، وانظر كيف يتفجر حب الله بين جوانحك، انظر كيف تليق محبة الأخيار كلها ما في أصلا، كل واحد منا محبة الله نائمة راكبة بين جوانحه، وذكر الله عز وجل هو الذي يوقظ هذا الحب. اللهم لك الحمد وإليك المشتكى وأنت المستعان وعليك الدكلة، لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. اللهم لك الحمد على نعمة الإسلام، اللهم لك الحمد على نعمة الإيمان بك، اللهم لك الحمد على نعمة العافية، اللهم لك الحمد أن سترت قبائحنا عن عبادك، اللهم لك الحمد أن عرفتنا على ذاتك العلية، اللهم لك الحمد على ما أقمتنا فيه، اللهم لك الحمد أن أنطقت ألسنتنا بحمدك، اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد النبي الأمي الحبيب العالي القدر العظيم الجاه وعلى آله وصحبه وسلم تسليما. اللهم إنا عبيدك وأبناء عبيدك وأبناء إمائك، جئنا إليك مستجيرين من ذنوبنا برحمتك ومغفرتك يا رب العالمين، نعلم أننا راضون بحكمك، مستسلمون لقضائك، خاضعون لسلطانك، رضينا بالله ربا وبالإسلام دينا وبمحمد نبيا ورسولا، لكن عافيتك أوسع لنا يا رب العالمين. نسألك بذل عبوديتنا لك وبعظيم افتقارنا إليك أن ترزقنا العفو والعافية التامة في أنفسنا وفي أزواجنا وفي ذرياتنا وأولادنا يا رب العالمين يا أكرم الأكرمين. اللهم إنا نطمع بمزيد من رحمتك وفضلك، اللهم اجعلنا بفضلك وإحسانك ممن جعلتهم يحيون في نعمة ويتقلبون في نعمة ويرحلون إليك في نعمة يا رب العالمين. اللهم إنا نسألك بهذه الساعة المباركة التي جمعتنا في رحاب بيتك هذا أن تعطي كل منا سؤله بما يرضيك يا ذا الجلال والإكرام، وأن تجعل هذا البلد بلدا آمنا مطمئنا رخيا مستظلا بظل كتابك ملتزما بيد نبيك محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم. اللهم يا ربنا من أراد بالإسلام والمسلمين خيرا فخذ بيده اللهم إلى كل خير، ومن أراد بالإسلام والمسلمين شرا فخذه اللهم أخذ عزيز مقتدر أيا كان وفي أي بلدة كان يا مولانا يا رب العالمين. اللهم انصر عبادك المظلومين المستضعفين المقهورين الذين تهدم بيوتهم الساعة يا رب العالمين. اللهم إنا نسألك أن تنصرهم نصرك المبين يا رب العالمين. اللهم إنا نسألك أن ترد عنهم كيد الكائدين. اللهم إنا نجعلك في نحورهم ونعوذ بك اللهم من شرورهم يا ذا الجلال والإكرام. اللهم منزل الكتاب مجري السحاب هازم الأحزاب، اهزم اللهم أعداءك وأعداء دينك عاجلا غير عاجل. اللهم دمرهم بصاعقة من صواعقك. اللهم خذهم أخذ عزيز مقتدر يا ذا الجلال والإكرام. اللهم اشفي بذلك صدور قوم المؤمنين. اللهم إنا نسألك أن تهب صالحين لصالحين، فإن لم يكن فينا صالح فنسألك اللهم أن تهبنا جميعا لسعة فضلك ولكرمك ولرحمتك ومغفرتك يا رب العالمين يا ذا الجلال والإكرام. اللهم إنا نعلم أن فينا عبادا شعثا غبرا لو أقسم عليك أحد منهم لأبررت قسمه. نسألك اللهم لعبادك هؤلاء أن تستجيب الساعة دعاءنا وأن تحقق رجاءنا وأن لا تخيبنا في أمالنا يا ذا الجلال والإكرام. اللهم زدنا حبا لك، اللهم زدنا توكلا عليك، اللهم زدنا تفويضا إليك يا رب العالمين، اللهم زدنا رضا بحكمك يا ذا الجلال والإكرام. اللهم إن عافيتك أوسع لنا فعافنا اللهم من بلاء الدنيا وعذاب الآخرة، عافنا اللهم في أبداننا وعافنا اللهم في أزواجنا وعافنا اللهم في أهلنا وذرياتنا عاجلا غير عاجل. وصلى الله على سيدنا محمد النبي الأمي وعلى آله وصحبه أجمعين، والحمد لله رب العالمين.